لأجل ذلك لست معرض لأبي فهذا حقيقي وليس بسببي. سبب بابكم معلوم يا أخوان، يرفع اسم ظاهر أو ضمير بارز، يرفع اسم ظاهر أو ضمير بارز، بخلاف الحقيقي فإنه يرفع ضميرا يعود على المنعوت. ما هو ما أن لهم على لك باعتبار أنه ممر به، لكن في الاصطلاح ما يقال له فعلي. لا لا لا لا، ممكن ضارب غير شيء، أبوه هذا ضارب غير شيء، ضرب آخر، لا ما هذا، قد يكون ضارب من زيد وقد يكون لغيره، لكن أبوه متصل بالضرب وأمه متصل بالضرب، قد يكون لزيد نفسه وقد يكون لغيره. قال رحمه الله تعالى: وإن كان الملعوت به مذكرا، أي يا إخوان إن كان به، أين نحن ورانا منين هذا كلام مرتبة فيما قبلنا؟ بل يعطى النعت حكم الفعل، كلاهما صح انتهينا. قال بل يعطى النعت حكم الفعل، لماذا لم يعطى حكم الفعل؟ لأن أصلا هي النعت حال محل ماذا؟ حال محل الفعل، فهي يعطى حكم الفعل مثل التذكير والتأنيث. فإن كان فاعله مؤنثا أنثى النعت، فإن كان فاعله مؤنثا أنثى كما تقدم في المثال مررت بزيد الضاربة ايش؟ أمه، الضاربة أمه، مؤنث لأن الفاعل هنا مؤنث. وإن كان الملعوت به مذكرا، أي وإن كان الملعوت به مذكرا فإنه لا يراعى مثلا التذكير والتأنيث الملعوت، وإنما يراعى فيها من؟ المرفوع به، المرفوع به في مثل التذكير والتأنيث. وإن كان الملعوت به مذكرا، وإن كان فاعله مذكرا ذكر، مررت بهند الضارب أبوها، مررت بهند الضارب ماذا؟ أبوها، فإنك ماذا فعلت في النعت الآن؟ ذكرت لأن المرفوع به إيش؟ مذكر. قال وإن كان الملعوت به مؤنثا كما تقدم معنا أن مثل التذكير والتأنيث لا يراعى فيها الملعوت وإنما يراعى فيها المرفوع به. طيب أين من هذا؟ قال ويستعمل بلفظ الإفراد ولا يقل ولا يجمع، هذا النعت الثالث يستعمل دائما بلفظ الإفراد إلا في مثل سيأتي معنى السبوي ورجح فيها أنه يجمع، سيأتي إن شاء الله من كلام المؤلف. قال ويستعمل بلفظ الإفراد ولا يقل ولا يجمع، تقول جاء زيد القائمة أمه، ماذا فعلت الآن؟ النعت النعت لأن المرفوع به مؤنث. وجاءت هند القائم أبوها، ذكرت النعت لأن المرفوع به مذكر. وتقول مررت برجل قائمة أمه، أيضا هنا تبيع ما قبل في مثلة إيش؟ تبيع ما قبل في مثلة إيش؟ أولا هنا مثلة مثلة إيش؟ التنكير، تبيع ما قبل في مثلة التنكير، أما مثل التنكير هو تبيع ما بعده، بعده. قالوا بامرأة قائم أبوها، ومررت برجلين قائم أبواهما، أبوهما أبوهما نعم. مررت برجلين قائم أبوهما، الشاهد له أن النعت لزمه الإفراد مع أن الملعوت به مثنى، مع أن الملعوت به ماذا؟ مثنى، لأن هذا النعت نعت سببي، والنعت السببي يلزم الإفراد كما علمت من قول المؤلف، ويستعمل بلفظ الإفراد، ويستعمل بلفظ الإفراد ولا يثنى ولا يجمع، إلا في مثل سيأتي إن شاء الله الكلام عليها وتراتبه. قال رحمه الله تعالى: وبامرأة قائم أبوها، ومررت برجلين قائم أبوهما، ومررت برجال قائم آباؤه. واضح إن شاء الله أن النعت هنا لزم الإفراد، مع أن الملعوت به مجموع برجال. والنعت السبب يا إخوان هو في المعنى لمن؟ لما بعده، وفي اللفظ لما قبله، هذا هو النعت السبب. بالنسبة للمعنى هو نعت لما بعده للمرفوع به، وبالنسبة للفظ هو نعت لما قبله، هذه حقيقة النعت السببي في المعنى لما بعده وفي اللفظ لما قبله. قال إلا أن سببيه، وهذا استثناء من قوله ويستعمل بلفظ الإفراد، هذا استثناء من الكلام العام ويستعمل بلفظ الإفراد. ثم قال إلا أن سببيه استثناء مثلة واحدة، أن لا تستعمل فيها، لا يستعمل فيها النعت بلفظ الإفراد، وإنما يستعمل بلفظ الجمع كما سيأتي. فهذا الآن الاستثناء من العموم المتقدم من قول المؤلف ويستعمل بلفظ الإفراد. قال إلا أن سبويه قال فيما اذا كان الاسم المرفوع بالنعت جمعا كالمثال الاخير وهو قول مرات الرجال قائم العشق اباؤهم في بويه يستثني هذه المساله مساله الافراد يقول هنا يجمع الافصح فيه ان يجمع يقول متى اذا كان عشق المرفوع به عشق المنعوت ماذا جمعا اذا كان المرفوع بالمنعوت جمعا ففي هذه الحاله عند السبويه الافصح ماذا ان النعت ينسب به يجمع ان النعت يجمع في هذه الحاله فهذا استثناء من العموم المتقدم قال الا ان السبويه قال فيما اذا كان الاسم المرفوع بالنعت جمعا كالمقال الاخير وهو مررت برجال قائم اباؤهم فالاحسن بالنعت ان يجمع جمع تكثير يقول الاحسن بالنعت في هذه الحاله ان يجمع جمع ماذا تكثير فيقال مررت برجال قيام اباؤهم فقيام جمع تكثير جمع قائم قيام واضح ان شاء الله فعند السبويه لا يصح هنا ان يجمع فالمثل مثل السبويه متى اذا كان النعت السبب رفع ايش جمعا رجع جمعا فالافصح اشياء من المثل ان يجمع جمع تكثير عند السبويه قال رحمه الله تعالى فالاحسن من هشام عبر بالارجح فالاحسن في النعت ان يجمع جمع تكثير فيقال مررت برجال قيام اباؤهم الان الاعراب نريد الاعراب اظن ما عربنا ولم يكن من تجديات هذه عندك يا اخي مررت برجال قيام اباؤهم نعم احسنت شاهد الآن في هذا المثال أن الأفصح عند السبويه هنا أو الأرجح عند السبويه أن النعت هنا يجمع لأن المرفوع به مجموع فالأفصح عنده أن يجمع جمع تكثير النعت قال رحمه الله تعالى مررت برجال قيام اباؤهم ومررت برجل قعود غلمانه واضح ومررت برجل قعود غلمانه الشاهد من جمع النعت لان المرفوع به مجموع عندك يا اخي بيضاني مررت برجل قعود غلمانه انت قعود نعت لرجل نعت والأفصح يقول قاعد أو قاعد النعم غلمانه الأفصح هذا هو يعني من حيث القاعدة المعروفة أن النعت إذا كان المنعوت مفرد يفرد لكن سبويه مشى على هذا يقول إذا كان النعت رفع مجموع فالأفصح عندي أن يجمع وإن كان المنعوت مفرد به أو يسمى غير ذلك بشرط أن يرفع مجموع هذا النعت هذا غلمانه فعل قعود أحسنت غلمان فاعل لقعود قعود ايش قعود هذا قعود ايش في اللغة هذا قعود اسم مفعول مصدر فهمت بارك الله لكن هنا جمع جمع جمع يا فاعل اسم فاعل سنقول اسم فاعل هنا ما هو مصدر مثل القيام قيام هو اسم مصدر هو اسم فاعل اذا كان جمع قائم فهو اسم ايش اسم فاعل اسم فاعل يجمع وقعود اذا كان جمع قائم فهو ايش اسم فاعل واضح اما اذا كان غير ذلك فهو مصدر قعد يقعد قعودا لكن هنا اراد به جمع قائم واضح فيكون اسم فاعل بارك الله فيك قال مررت برجال قيام الاباء ومررت برجل قعود غلمان الشاهد هذا هو قال عند السبويه انه يجمع النعت هنا لان المرفوع به مجموع قال فهو افصح من قائم اباؤهم وقائم غلمانه في الظل افراده لان القاعده المعروفه انه يفرد طيب انتهينا من هذا بقي وقت وهو صعب النعت لا باس لو تاخرنا فيه ان شاء الله ما يضر لهم رحمه الله تعالى صحيح يرجع بعد الدرس ان شاء الله

ضاربها. ايه. المضمير عين على ولا؟ على أم هنا. ضاربها. عند على أم. هي المضروبة. ضارب لعت من؟ يا أم. وهو لعت ماذا يسمه؟ لعت كم يحتمت. وضارب مضاف؟ لا يضاف اسم الفاعل ولا مفعوله. لا يضاف اسم الفاعل ولا مفعوله. وهو فاعل مضارب. نعم ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. والشاهد الان فلنعت هنا رفع ضميرا بارزا. نعم رفع ضميرا منفصلا بارزا. الضمير هذا يعود على غير الملعون. يعود على غير الملعون الذي هو رجل. الملعون انا. فقلنا اذا كان مثنى نقول ايش؟ جاءني الاولى مثلا المثنى. جاءني أمة رجلين ضاربها ايش؟ أقول ضاربه. جاءني أمة رجلين ضاربها ماذا؟ ضاربها هنا. وإذا كان هذا المضاف ايش؟ مذكر. تقول جاءني غلام رجلين ضاربه ماذا؟ هما. واضح الآن؟ بالنسبة للضمير المتصل بالنعت يذكر ويؤنث على حسب الملعون. الضمير هذا المتصل المضاف إليه بالنعت يذكر ويؤنث على حسب الملعون. والضمير المرفوع بالنعت يذكر ويؤنث على حسب الملعون؟ لا، على حسب المضاف إليه. على حسب المضاف إليه يذكر ويؤنث ويثنى ويجمع ويخرج على حسب المضاف إليه. أما بالنسبة للضمير الذي هو مضاف إليه مع النعت متصل بالنعت مباشرة فهذا يذكر ويؤنث على حسب الملعون. واضح هذا يا أخوان الكرام؟ في شيء في هذا غير ما ننتقل إلى ما هو أهم من هذا بالنسبة لفوائد النعت وهي مهمة. في شيء يا أخوان قبل ما ننتقل؟ نعم. لا ما في توفيق. هو الفاعل. ليش نحتاج إلى توفيق؟ هو الفاعل ما في مانع. على هنا استثناء وجه الشبه لو كان من جميع النواحي ويكون فاعل ما نحتاج الى انه التوفيق. قال رحمه الله تعالى فائدته اي النعت ما هي الفوائد التي يستفاد منه في الاتيان به لماذا ياتي به الشخص. قال وفائدته تحقيق الممعوض. ومعنى التخطيط هنا ان تغليل الاشتراك المعنوي. تغليل الاشتراك المعنوي في النكرات وتضييق عدد ما تشترينه الذي يريد التغليل. تقول المراد بالتخطيط ان قول فائدته تخطيط الممعوض ان كان نكرا. وكل عن مفرده. ثم قال وجاءني غلام رجال ضاربه ماذا؟ هم جمع ايش؟ الضمير لانه عائد على ايش؟ على مجموع. لانه عائد على مجموع. ولو قال جاءني غلام رجلين ماذا سيقول؟ ضاربه ايش؟ هما. جاءني غلام رجلين ضاربه هما. واضح؟ فالضمير هذا يتبع المضاف اليه ولا يعود على الملعون. طيب عندك يا اخي الاعراب جاءني اما رجل ضاربها هو. ضاربه ضاربها ايه المضمير عند على ولا على أم هنا. ضاربها عند على أم هي المضروبة. ضارب لعت من يا أم. وهو لعت ماذا يسمه؟ لعت كم يحتمت. وضارب مضاف لا يضاف اسم فاعل إلى مفعوله. لا يضاف اسم فاعل إلى مفعوله. وهو فاعل مضارب. نعم ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. والشاهد الان فلنعت هنا رفع ضميرا بارزا. نعم رفع ضميرا منفصلا بارزا. الضمير هذا يعود على غير الملعون. يعود على غير الملعون الذي هو رجل. والملعون انا. فقلنا اذا كان مثنى نقول ايش؟ جاءني الاولى مثلا المثنى. جاءني امة رجلين ضاربها ايش؟ اقول ضاربه. جاءني امة رجلين ضاربها ماذا؟ ضاربها هنا. واذا كان هو هذا المضاف ايش؟ مذكر. تقول جاءني غلام رجلين ضاربه ماذا؟ هما واضح لان بالنسبة للضمير المتصل بالنعت يذكر ويؤنث على حسب المنعوت. الضمير هذا المتصل المضاف اليه بالنعت يذكر ويؤنث على حسب المنعوت. والضمير المرفوع بالنعت يذكر ويؤنث على حسب المنعوت؟ لا، على حسب المضاف اليه، على حسب المضاف اليه يذكر ويؤنث ويثنى ويجمع ويفرد على حسب المضاف اليه. اما بالنسبه للضمير الذي هو مضاف اليه مع النعت متصل بالنعت مباشره فهذا يذكر ويؤنث على حسب المنعوت. واضح هذا يا اخوان الكرام؟ في شيء في هذا غير ما ننتقل الى ما هو اهم من هذا بالنسبه لفوائد النعت وهي مهمه. في شيء يا اخوان قبل ما ننتقل؟ نعم. لا ما في توجيه، هو الفاعل ليش يحتاج الى توجيه؟ هو الفاعل ما في مانع. قال هنا استثنى وجه الشبه لو كان من جميع ما واحد يعني يكون فاعل ما نحتاج الى لغن توكيد. قال رحمه الله تعالى وفائدته اي النعت ما هي الفوائد التي يستفاد منه في الاتيان به لماذا ياتي به الشخص؟ قال وفائدته تخصيص المنعوت، ومعنى التخصيص هنا اي تغليل الاشتراط المعنوي، تغليل الاشتراط المعنوي في النكرات وتضييق عدد ما تشتغله الذي يريد التغيير. هو المراد من تخصيص ان قول فائدته تخصيص المنعوت ان كان نكرة، وفائدته تخصيص المنعوت ان كان نكرة، تقول اي تضييق او تقليل احسن، تقليل الاشتراك المعنوي فيها، تقليل الاشتراك المعنوي فيها وتضييق عدد ما تشتغله، وتضييق عدد ما تشتغله. تقليل الاشتراك المعنوي فيها اي في النكره هذه، تقليل الاشتراك المعنوي فيها وتضييق عدد ما تشتمله، ما تشتمله. حين هذا واضح اظن، هذا هو الفائده الاولى من النعت وهو التخصيص، اي انه يخصص المنعوت، يكون المنعوت عاما فياتي النعت بعد هذا المنعوت فيكون المنعوت بعد ذلك خاصا مخصصا. قال وفائدته تخصيص المنعوت ان كان نكرا، اي ان كان المنعوت نكرا، لو مررت برجل صالح، فقولك لما تقول اولا ابتداء لو مررت برجل فهذا اجلال عام يشمل كل ذكر بالغ من بني ادم يقال له ماذا؟ رجل، فيدخل الصالح وغيره، وغير الصالح يدخلون تحت هذه اللفظة. فلما تقول مررت برجل صالح ماذا استفدت الان من النعت؟ استفدت التخطيط، اي اصبح هذه النعت اصبح المنعت ماذا؟ مخصصا، لاصبح افراده كثيرة ام قليلة؟ قليلة بخلاف الاول، الكل يدخل تحت هذه ماذا؟ اللفظة. فهذا معنى الكلام الذي كتبناه تقليل الاشتراك المعنوي الحاصل بالنكرات، وتقليل عدد ماذا؟ ما تشتمله، لان قولك سيتقدم رجل يشمل كل ذكر بالغ من بني ادم، وقولك رجل صالح اصبح ماذا؟ الافراد قليلين، اصبح الافراد قليلين. هذه هي فائدة النعت الاولى. والتخصيص يكون بعد النكرات كما هو مذكور هنا، التخصيص يكون بعد النكرات، اي ان النعت يكون مخصصا بعد النكرات. قال له مررت برجل صالح، شاب صالح استفدنا منه التخصيص، نعم استفيد منه التخصيص. قال وتوضيحه ان كان معرفة، تقول ان التوضيح هو رفع الاشتراك اللفظي، التوضيح هو رفع الاشتراك اللفظي الواقع في المعارف على سبيل الاتفاق. رفع الاشتراك اللفظي الواقع في المعارف على سبيل الاتفاق. هذا معنى يا اخوان التوضيح، اي انك تأتي بالنعت بعد المعرفة لا للتخصيص، تأتي بالنعت بعد المعرفة لا للتخصيص، لان المعرفة معروفة ما تحتاج ان تخصص، وانما تأتي بعد المعرفة من اجل ماذا؟ من اجل التوضيح، من اجل

قال او لمجرد الذل معه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشاهد له الرجيم ولا نعطي به لمجرد الذل لان الملعوت من الشيطان معلوم. شيطان شيطان انا من العهد قال الذي هو الشيطان العصر ظهر هذا الاعراب الرجل يصغل الشيطان. والشاهد هذا المثال أن النعت نجي أبيه لمجرد الدمين لأنه لا نقول للتوضيح بل المنعوت معلوم لا نحتاج إلى توضيح واضح لا نحتاج إلى توضيح بل المنعوت معلوم فلذلك يكون هنا النعت لمجرد الدمين وأن الأصل في النعت إما للتحقيق أو للتوضيح إلا أنه قد يخرج عن هذا الأصل كما علمت ذلك يأتي لمجرد المدح يأتي لمجرد الظلم يأتي كتابة عن هذه الأشياء التي بقيت. قال أو الترحم نعو اللهم ارحم عبدك المسكين. الشاهد وهو المسكين هنا جيء بالنعت لأي شيء للترحم جيء بالنعت للترحم. طيب عندنا من الإعراب إلا أنت اللهم ارحم عبدك المسكين أجل نريد أنت من الله تلقى التأثير إن شاء الله. الله ليس له إيه؟ الله ليس هذا لا يكون ليس له هذا منادى بحرف نظام حدود يليه ولا هو يطع عنه لا يتهيد التعظيم ابن عرب بذل لحل لك لا لا يا منادى بحرف نداء محذوف عوض عن الميم عوض عن حرف نداء الميم لكن ما يستمعان تقول يا اللهم لا تأتي بها تحذفها ولا تأتي بها وجوبا لأن قد عوضت عن حرف نداء الميم أما أن تأتي بها فلا تقول يا اللهم مع أنه قد جاءت بعض الشواهد يا اللهم هكذا جاءت بعض الشواهد الشعرية في الجمع بين العوض والمعوض عنه ارحم ذا الامر وعبدك مفعول به منصوب على النص الفتحه وعبد مضاف الكهف ما في ليس والمسكينه كفر شهد ان الله تنزه به للترحم جاء به للترحم سواق ترحم اللهم ارحم عبدك المسكينه. قال او للتأكيد اي لتوكيد المعنى الذي قد عني من الملعون تأتي بالنعت لتوكيد المعنى الذي قد عني من الملعون كما في قوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فالآن قولك فإذا نفخ في الصور نفخة فلم ماذا استفد لما نقول فإذا نفخ في الصور نفخة أما نفخة هنا واحدة فلما تقول فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ماذا استفدت من النعت استفدت التوكيد من هذا لأن المعنى قد علم من ماذا من الملعوت قد علم من الملعوت وأن النفخة نفخة واحدة فعلى هذا النعت لا يستفاد منه إلا مجرد التوكيد لا يستفاد منه هنا إلا مجرد التوكيد فهذا معنى التوكيد أي لتوكيد المعنى المعلوم من الملعوت. قال رحمه الله تعالى أو للتأكيد نحو تلك عشرة كاملة هل تسهم تسعة لما نقول تلك عشرة ونسكت تلك عشرة هل تسهم تسعة وثمانية وحد عشر لا تسهم أما إيش عشرة فعلى هذا قوله عشرة كاملة ماذا استفدت من النعت استفدت التوكيد واضح هذا معنى توكيد المعنى المعلوم من الملعون. قال عون التأكيد نحو تلك عشرة كاملة إنك صالح لها تلك عشرة كاملة في الإشارة نعم اللام من بعد وانتاك كذلك مع اللام وانتاك كتاب واللام من بعد وعشرة كنت له انا ما قلت مبتدا ما اقول مبتدا عايز لك مبتدا مبتدا لا النبي في الحي رفع مبتدا عشرة خبر كاملة صفة كنت صفة ام نعم صفة ام نعم كنت قلت نعم ولا اقول صفة اللي هو الراجح الا واحدة ولا يجوز كنت الشاهد يا صالح الشاهد هنا كاملة صفة لعشرة لا استفدت من النعت هنا التوكيد نعم مجرد التوكيد وبدأت هنا الأمور يا أخوان ما ذكر أنا والتي استفاد أيضا من النعت يسمون لأجلها منها قال ايش؟ الشرح قال منها الإبهام استفاد أيضا أحيانا يؤتى بالنعت هناك أغراض أيضا ما ذكرها يؤتى بالنعت لأجلها منها قال الإبهام أن تبهم على المخاطب لا تبهم المخاطب يعلم مثلا فتقول تصدق اليوم بدرهم أو بدينار تصدق اليوم بدينار لا تريد المخاطب ان يعلم المتصدق لان تكون انت المتصدق ما تريد احدا يعرف فتقول تصدق اليوم بدينار فهذا ما اجري اي شيء فيها بالنعت للابهام شيء به للابهام وايضا قال هنا للفصل صح او للتفصيل قال مررت برجلين عربي وعجمي مررت برجلين عربي وعجمي فهنا النعت لا يصير للتفصيل النعت للتفصيل اي احدهما عربي والاخر والاخر اعجمي ايضا اغراض اخرى هذه تكفي ان شاء الله فالان عندنا اغراض النعت الاصل انه يؤتى بالنعت لاجل التوضيح او التخصيص وقد جئت به لمجرد المدح وقد جئت به لمجرد الذم وقد جئت به للترحم وقد جئت به للتاكيد وقد جئت به للابهام وقد جئت به للتفصيل فهذه اغراض تثبت ان شاء الله يؤتى بالنعت لاجلها تصدق نعم بصدقة دينار حسنا قال اخوان قليلة النعم نعجر اخوان مثال هكذا تصدق بصدقة قليلة او كثيرة تصدق بصدقة قليلة النعت هنا قليلة او كثيرة هذا هو المثال الصحيح الذي جاء به لاجل الإلهام وهو تصدق بصدقة قليلة او كثيرة ما تريد المخاطب يعلم فهذا المثال الذي يمثل به عند الإبهام أو عند إرادة الإبهام قال رحمه الله تذكر مجرد تذكر إن الله قديم ليس صغير قديم ليس صغير لله سبحانه وتعالى وإنما قال هو قديم باب الإخبار وباب الإخبار أوسع من باب الصفات ولسنا هكذا يقول أهل المعتقد أو بعضهم كابن القيم فمن يرى هذا انه لا باس ان يقال قديم وغير من هذه الاشياء ان من باب الاخبار وهو يتوسع فيه للتفسير فقط مجرد التفسير قال رحمه الله تعالى واذا كان المنعوت معلوما وهذه مسائل اخوان احفظ الان كم مثل اخذناها في النهر مسائل كثيره احفظ ان شاء الله ترتب هذا الشخص يرتبها ويحفظها المثل الاولى ما هي لا غير من المسائل المتقدمه أن النعت قسمان سبب يمانة وحقيقي والحقيقي ايش يرفع ضميرا مستثيرا يعود على النعت السبب ظاهرا او ضميرا بارزا واضح ثم قال بعد ذلك ايش في مثل الاتباع في مثل السبب في مثل السبب جاءت هذه الرسالة في مثل السبب أن يلزم الافراد دائما يلزم الافراد الا ايش عند سنوه تبنى مثل تعيش اذا رفع مجموعا فانه يجمع جمع تكثير على الافضح ومثل الثانية من هذا في السببي فانه يسمع ما بعده يتبع ما بعده مثل الثانية ثم جاء الى فوائد النعت وقال التخصيص الاخر ذلك ثم بعد ذلك ذكر ان المنعوت اذا كان معلوما لك في هذا النعت القطع والاقتناع كما سياتي وهذا الكلام عليه الان قال واذا كان المنعوت معلوما اي معلوم للمخاطب معلوم للمخاطب ما يحتاج للنعت ففي هذه الحالة لك أن تأتي ماذا أن تجعل النعت يتبع المنعوت فترفعه إن كان المنعوت مرفوعا أو ماذا أو تقطع للنصب أو الجر أو الرفع كما سيأتي على الآن قال إذا كان المنعوت معلوما بدون النعت جاز بالنعت الاتباع والقطع طيب يعني معنى هذا الآن مثل الآية المتقدمة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فالآن المنعوت معلوم لدى المخاطب فيجوز لك في هذه الحالة

حطيها اشغل فيها بسم الله الرحمن حطيها في المعنى لكن الاعراب خلاص قطع هنا يعني في اعراب مفعول فعل محذوف احسنت تقديره امدح الرحمن الرحيم وجملة امدح الرحمن الرحيم تنفى جملة استئنافية لا محلها الا اعراب بسم الله الرحمن الرحيم يا بعد اعراب الرحمن الرحيم خبر يوسف تقديره والجملة جملة هو الرحمن الرحيم استئنافية لا محل الاعراب هذا اللي اعربنا من اجل التوضيح الخبر رحيم لا لا هنا في المعنى لكن في الاعراب قطع خلاص عند النحاية هذه يصيرها في الاعراب الرحيم يعني يستغل هذا للرحمن لا لا يصح ان يكون يتعدد الخبر يصح ويصح ان يكون يصح لا يتعدد الخبر هو اغرب لا طيب هذا الذي اردنا ان نبينه قال ومعنى القطع متى يا اخوان يكون القطع الان سؤال هذا تقدم يريد الفهم الان الواضح ما هو واضح متى يكون القطع اذا كان المنعوت معلوما بهذا القيد يا اخوان اذا كان المنعوت معلوما يجوز لك القطع يجوز لك الاتباع قال رحمه الله تعالى ومعنى القطع ان يرفع ان نعت على ان الخبر ينصب المحدود وينصب بفعل المحدود اي هذا وهذا يجوز لك نحو الحمد لله الحميد الحميدة يجوز الاذهان الحمد لله الحميد والحميدة ويجوز الاتباع على الاصل فتقول ماذا الحميدي فتقول الحميدي فالحميد على اي شيء على انه خبر لمتنعه تقديره هو الحميد والحميدة على انه مفعول لمتنعه المحذوف تقديره امدح تستغمد امدح الحميدة هذا واضح هذا قال اجاز فيه سبويه في هذا المثال الحمد لله الحميدة اجاز فيه سبويه الجر على الاقداء والرفع بتقدير هو والنصب بتقدير امدح حتى انه يقال سمعنا بعض العرب يقول بسم الله سمعنا بعض العرب يقول الحمد لله رب العالمين بالنصب الحمد لله رب العالمين فقال سألت إيريس عن ذلك فزعم انها عربية فزعم انها ماذا عربية فعلى هذا القطع موجود في كلامه في كلام العرب القطع موجود في كلام العرب فحب لسمعين انه يقول جائز هذا وهذا وهذا لانه شافه العرب وسمع منهم من يقول الحمد لله رب العالمين على القطع قال فسألت إيريس من باب التأكيد فسألت إيريس عن ذلك